والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر. قال رحمه الله: حدثنا ابن السر والحفظ بن يعقوب، وهذا لفظه. قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابا عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتابه السنن: ونحن لا نزال في المناسك، في آخر المناسك، وسيأتينا دخول مكة، ثم بعد ذلك عرفات، ثم تنتهي المناسك كما هي عادة العلماء رحمهم الله. يقول هنا: باب الصلاة بعد الطواف أو بعد صلاة العصر. باب الصلاة بعد الطواف بعد صلاة العصر، والصلاة أيضا بعد صلاة العصر، والطواف بعد صلاة العصر، كلها وردت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا نعم. عبد الله بن السرح، عبد الله بن عمرو بن السرح قال: حدثنا والفضل بن يعقوب قال: حدثنا سفيان قال: عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس، عن عبد الله بن بابا، عن عبد الله بن بابا، عن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف، لأن مناف جد قريش كلها اللي سكنت مكة، جدها عبد مناف الخامس، تجتمع قبائل قريش بكاملها بعبد مناف الخامس لأنه جدهم الخامس، فيجتمع بهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجد الخامس وهو عبد مناف، فجميع من سكن مكة من قريش يسمى جده الخامس عبد مناف. وأحيانا يجي بعض الروايات: يا بني عبد المطلب، يعني يخص بني هاشم، بني عبد المطلب وبني هاشم، لكن الصحيح أنه نادى قريش بكاملها: يا بني عبد مناف. يقول: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنعوا، يطوف بالبيت ويصلي لا يمنع. أنتم يا قريش يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أخذ بهذا الحديث الشافعي رضي الله تعالى عنه وقال: لا نهي في مكة، لا نهي في مكة، تجي عند غروب الشمس صلي، تجي عند طلوع الشمس صلي، تجي عند وقوف الشمس تصلي، الأوقات الضيقة والأوقات الواسعة تصلي. لهذا الحديث أخذ به الشافعي رضي الله تعالى عنه. أما الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد فأخذوا بقول عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه لأنه في الصحيحين، وأما هذا فالأربع، هذا الحديث حديث جبير ففي السنن الأربع، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، السنن الأربع موجود في هذا الحديث حديث جبير بن مطعم. أما حديث عقبة بن عامر الجهني ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث ساعات نهانا، يقول نهانا رسول الله ثلاث ساعات، نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ثلاث ساعات، حين تضيف الشمس للغروب، وحين تبدو بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، حيث لا ظل لا هنا ولا هنا، الشمس واقفة، العرب يقول واقفة وهي ما تقف، لكن ما لها ظل لا هنا ولا هنا، فيزعمون أنها واقفة والشمس ما تقف تدور، لكن لا ظل لها لا هنا ولا هنا، فحين يقوم قائم الظهيرة ممنوع. والسبب في هذا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، العلة في النهي بينه الرسول، ما بينت علته يجب المصير إليه وإلغى كل حديث يخالفه، إذا بينت العلة، علة الحديث أو الحكمة فيه يجب المصير إليه وإلغى كل حديث يخالفه ويعارضه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عقبة بن عامر العلة فيه ما هو، هو حديث عمرو بن عبسة قال صل الصلاة فإذا جاء وقت طلوع الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها هذه العلة تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فلا يجوز أن يشابه المسلم الكفار في عمل من الأعمال يراد به وجه الله، وحين تضيف للغروب تغرب في قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وحين تقف عند الطلع حين لا يكون لها ظل هنا يسجر اليهود تسجر جهنم واليهود يسجرون النيران ويسجدون لها. إذن فالعلة بينت، وما بينت علته من الأحاديث الصحيحة الصريحة فإنه يلغى كل شيء. ما جواب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على قول جبير بن مطعم يا بني عبد الناف قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل؟ يقولون الصلاة معناه ما بعد الطواف، ركعتي الطواف، المقصود بالحديث هنا الصلاة وصلى يعني بعد الطواف، أما يصلي بدون طواف فلا. إذا صليت الإنسان طفت بالبيت وصل أي ساعة شاء من شئت من الليل أو نهار وصلي الركعتين لا نهي عنها، ركعتي الطواف لا نهي عنها لهذا الحديث، لكن تصلي صلاة لم تطف فيها ممنوع عند الأئمة الثلاثة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. أما الشافعي فأخذ بحديث جبير بن مطعم وقال لا نهي في مكة مرة واحدة، صل أي ساعة دخلت المسجد الحرم صل أي ساعة شاء من الليل نهرب صل لهذا الحديث، ولكن الأئمة الثلاثة أخذوا بحديث عقبة بن عامر والذي بينت علته في حديث عمرو بن عبسة أن ثلاث ساعات لا يصلى فيها، وحملوا حديث طاف وصلى أنه طاف وصلى ركعتين، فصلاة ركعتي الطواف لا نهي عنها باتفاق الأئمة الأربعة وأتباعهم. نعم. باب طواف القارن. قال رحمه الله حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جري قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام رحمه الله قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن مسلم بن محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر أن جابر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. هذا معناه الذي قرن الطواف قرن الحج وساق الهدي. أما الذي ما ساق الهدي فثبت أنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة للعمرة وطافوا بالبيت وبالصفا والمروة للحج كما ثبت في حديث جابر نفسه وحديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أن الذين لم يقرنوا وإنما تمتعوا وأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحلوا عند المروة هؤلاء طافوا وسعوا للعمرة وطافوا وسعوا للحج كما ثبت في حديث عائشة في الصحيحين وحديث جابر وحديث عبد الله بن عمر وغيرهم أن الطواف حديث ابن عباس أنهم طافوا للعمرة طوافا وسعيا وطافوا للحج طوافا وسعيا. هذا من المتمتع. أما من قرن وساق الهدي معه فلم يطوفوا بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا، كذلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والطواف والسعي ما سعى الرسول لسعي واحد في حجة الوداع طاف للقدوم ثم سعى بعد طواف القدوم وسعى معه الناس كلهم جميع من حج معه سعوا معه طافوا معه وسعوا معه، لكن لما انتهى عليه الصلاة والسلام من طوافه في المروة وحلق رأسه قال لهم حلوا، ما حلق رأسه بقي رأسه إلى يوم النحر يوم في حجة الوداع بقي رأسه لم يقصر ولم يتعرض رأسه بشيء مطلقا حتى أتى يوم العيد ثم رمى الجمرة ثم نحر هدية ثم دعا حلاقه أبو طيبة فحلق رأسه كما سبق تفصيله وأعطى شقه الأيمن أبو طلحة وشقه الأيسر وزعه بين الناس، وإلا ما تعرض فوق المروة ما تعرض رأسه مطلقا. وما ثبت عن مروى أن معاوية أنه قصر على الرسول في حجته بمشكس هذا كله وهم. الشاهد أن الرسول لما أتى المروة وطاف وسعى وأتى المروة أمر من تمتع ولم يسق هديا أن يكون متمتع وأن يحلق رأسه أو يقصر وأن يحل التحلل كله وأن يبقى إلى النهار ثمانية فيخرج يحرم إحراما جديدا بالحج إحراما جديدا ونسكا جديدا بالحج ثم يطوف ويسعى بعد عرفات. هكذا أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين. أما كلام جابر هنا فيقول إن الرسول لم يطوف بين الصفا والمروة وأصحابه يعني الذي قرنوا وساقوا الهدي لم يطوفوا بين الصفا إلا طوافا واحدا وكل من أفرد الحج أو قرن فإنه لا يطوف بين الصفا والمروة إلا طواف واحد إن شاء أن يقدمه مع القدوم وإن شاء أن يؤخره مع الإفاضة هو حر. يقول بس أسعى أطوف أنا وأسعى لأجل بعد عرفة يزدحم الناس وقد لا أستطيع أسعى وبقدم السعي مع طواف القدوم. نقول لك ذلك قدم أنت يا المفرد اللي أحرم بحج فقط أو قرن الحج إيه لك ذلك طوف بالبيت وبالصفا والمروة ولا تسعى مع ذلك بين الصفا والمروة لا تسعى بعد ذلك لأنه ليس على القارن ولا على المفرد إلا سعي واحد فقط وقد أتيت به. أما المتمتع فلا بد من طواف وسعي للعمرة ولا بد من طواف وسعي للحج. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يطف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا صحابته حتى أتوا من عرفة يعني الذي قرن والرسول قارن ومن معه قارن أيضا لم يطف إلا طوافا واحدا. هكذا يحمل لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة عن عائشة نفسها وعن جابر وعن ابن عباس وعن غيرهم أنهم طافوا عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أننا طفنا بين الصفا والمروة وسعينا بالبيت وبالصفا والمروة ثم طفنا بالبيت وبالصفا والمروة للحج يعني المتمتع لابد من طوافين وسعيين للعمرة والحج هذا المتمتع. وأما حديث جابر السابق وحديث عائشة هنا فالمقصود به من قرن أو أفرد الحج وحده فإن له أن يتقدم بالبيت وهكذا فعل الصحابة الذي أفرد الحج طاف وسعى والذي قرن طاف وسعى ولم يسعى بعد ذلك. هذا هو الذي يحمل على هذا لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة أثبتت أن المتمتع لابد من طوافين وسعيين. نعم. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان الربيع بن سليمان المرادي المؤذن وللشافعي تلميذان كما لأحمد سبعة تلاميذ أخذوا العلم عنه مباشرة وكما أن الشافعي له اثنين أخذوا العلم عنده مباشرة وكما أن أبي حنيفة له اثنين أخذوا العلم مباشرة وكذلك مالك أخذ عنه أربعة مباشرة يعني معناه مباشرة لازموه الليل والنهار وإلا فكثير تلاميذهم الأئمة الأربعة كثير تلاميذهم لكن يباشرونه بالليل والنهار الإمام أحمد سبعة والإمام مالك أربعة والإمام الشافعي اثنين وهم الربيع بن سليمان المرادي هذا اللي بين يدينا المؤذن والربيع بن سليمان الجيزي هذول تلاميذ الشافعي الذي لازموه ليل ونهار وكذلك مالك لازمه أربعة أرملة وعبد الله بن يوسف ومعن بن عيسى والرابع القعنبي أربعة لازموه الليل والنهار ويحرسون بابه عندما يجلس لأداء العلم رضي الله عنهم أجمعين. أما أبو حنيفة فمحمد بن إدريس محمد الشيباني محمد بن الشيباني وابن فرقد محمد بن كذا الشيباني ابن فرقد وكذلك القاضي أبو يوسف يعقوب ابن شبه الذي يسمى اشتهر بالقاضي أبي يوسف. فالاثنين هذول تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله وربما خالفوا لكنهم أخذوا العلم عنه وربما أخذوا مذهبه ونشروا مذهبه أيضا لكنهم ربما خالفوا لأن العالم من واجبه أن يتبع الشريعة لا يتبع إمامه. أنا شيخ فلان بن فلان وأخذت العلم عنه لكن رأيت في بعض آرائه مخالفة للحديث أو مخالفة للآية يتركونه رحمهم الله. كذلك الشافعي الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي وكذلك أصحاب مالك وكذلك أصحاب أحمد إذا رأوا أنه خالف حديثا أو خالف آية برأيه فإنهم يأخذون بالحديث ويتركونه ويرون لهم رأي وأحيانا يجتهدون أيضا بعدما يموت ويتبطد مذهبه وينتشر يأخذون يصير لهم تلاميذ قد ينقلون تلاميذهم عنهم استدراجات أو استدراكات على إمامهم. وهذا في شأن طلبة العلم كلما عاش كثيرا وصار له تلاميذ وقرر العلم ونور الله بصيرته قد يفتح الله له ويلهمه أحاديث غير عادية ويلهمه أشياء وأنواع ومسائل قد لا تفتح على من سبقه. جائز هذا لأن العلم ربنا تعالى وتقدس يقول وفوق كل ذي علم عليم. الشاهد أن حديثنا اللي بين ذينا الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن الشافعي قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لها لما دخل عليه عليه الصلاة والسلام بسرف وهي تبكي وهي محرمة بعمرة قال اجعل الحج العمرة حج ادخل الحج على العمرة وتسيرين قارنة. ثم لما طهرت طافت وسعت بين الصفا والمروة قال هذا الطواف والسعي يكفيك عن حجك وعمرتك. هذا كلام عطاء بن أبي رباح عن عائشة أن الرسول قال لها هكذا. قالت لا ما يمكن أن يرجع الناس بحج وعمرة حج مفرد وعمرة مفردة وارجع أنا بحج الجميع مقرن ما يمكن وأنا ما سكت الهدي. لو سكت الهدي سأنبع أقتدي بك يا رسول الله لكن أنا ما سكت الهدي أرجع بحج وعمرة مقرورين جميع وأنا ما سكت الهدي والناس يرجعون بحج مفرد وعمرة مفردة المتمتعين لابد أعتمر. قال اذهب بها يا عبد الرحمن بن أبي بكر وأتي بعمرة أنت وهي من التنعيم ولا قونا على الحلال باب كذا ما أدخل الرسول خارج وهم جايين. لما انتهت من الطواف لحقوه عليه الصلاة والسلام بطواف. فالشاهد أنه قال لها حجها طوافك هذا يكفيك عن حجك وعمرتك. معنى هذا أن القارن إذا طاف وسعى مرة كفى عن طواف وسعيه يعني طاف طواف الإفاضة وسعى بعد طواف كفى عن حجه وعمرته. أما إذا طاف طواف القدوم وسعى بعده فلا بد من طواف الإفاضة لأنه ركن لا بد منه. لكن عائشة طافت بعد عرفة طافت طواف الإفاضة وسعت بعد طواف الإفاضة قال خلصت الأركان أحرمت ووقفت بعرفة وطفت بين الصفا بالبيت وطفت بين الصفا والمروة انتهى الأركان تمت فقد تم لك حجك وعمرتك يكفيك هذا عن حجك وعمرتك. يقول الشافعي يقول سفيان أحيانا يرسله عن عطاء عن عائشة وأحيانا يرسله عن عطاء أن الرسول قال لها كذا وكذا يعني ما ينسبه عن عائشة كل واحد مدام قال لها الرسول كذا وكذا يعني أنها حدثته في هذا. فالحديث موصول حتى لو أرسل في بعض الأحيان. الشافعي يقول أن عطاء أحيانا يرسله وأحيانا يذكر عن عائشة حتى لو أرسله لأن الحديث موصول عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه. باب الملتزم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق. قال فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحصير وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب استلام البيت استلامه أو باب الملتزم باب الالتزام بالبيت الملتزم الذي مشهور وما بين الباب والحجر الأسود لأنه عاري وإذا حطيت الإنسان خدك على الجدار ويدك اليمنى على الجدار ودعيت بما يحضرك من الأدعية إن شئت دعاء ابن عباس وإن شئت ما يحضرك من الأدعية هذا هو الملتزم سواء ما كنت طفت الإنسان ولا فيه زحام تريد أن تطبع تريد أن تلتزم فلا كذلك سواء كنت طواف الوداع وتريد أن توادع البيت وهذا هو الذي فعله ابن عباس رضي الله عنه وورد الحديث فيه أنه أراد أن يسافر ابن عباس فلما طاف للوداع أتى والتزم ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك سيرتني على ما سخرتني من خلقك وسيرت ووصلتني إلى بلادك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنع عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستدر بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم باصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واسم منقلبي واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة هذا حديث ابن عباس الذي ورد في الملتزم لما التزم بعدما وادع وراد أن يخرج قال هذا الحديث وهو مشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني عن ابن عباس لم يرفعه إلى الرسول فالحديث وارد عن ابن عباس ولم يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فمن شاء أن يلتزم ما بين الباب والحجر الأسود ولم يأتي زحام ولم يعمل على الناس زحام أو يؤذي أحدا فيجعل خده الأيمن على الجدار ويدك اليمنى على الجدار ما استطعت فالتزم الكسوة حط خدك على الكسوة واليد اليمنى على الكسوة وادع بدعائك هذا فإن كنت تريد أن توادع وتريد أن تقول هذا البيع هذا الدعاء عند خروجك فلا مانع حتى لو لم تكن في الملتزم صار الملتزم مليان ومزحوم التزم من وراء الكسوة لا بأس بذلك تجعل الكسوة بينك وبين الجدار وتقول هذا الدعاء أو تقول ما حضرك من الدعاء أنت حر ما حضرك من الدعاء إذا التزمت الحديث يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن صفوان أنه قال لما فتح الرسول مكة لبست أحسن ما عندي من الثياب ثم جلست في بيتي وهو يطل على الكعبة وقلت سأنظر ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث ورد عن صفوان عن أبيه يعلى بن أمية صفوان عن أبيه يعلى بن أمية وهنا أبهمه هل هو صفوان بن أمية بن أبي الذي ينسب إلى أمية وهو ولد أمية بن خلف صفوان ولد أمية بن خلف الذي دعا عليه الرسول وأهدى له ولما أسلم أهدى له 1000 درع وألفي سيف وألفي رمح فهو هذا اللي بين يدينا صفوان بن يعلى ولكن عندنا صفوان بن أمية غير صفوان بن يعلى هذا صفوان بن يعلى ابن أمية ولا وعندنا صفوان ابن يعلى ابن منية هل هو واحد أو أنهم اثنان هذا يحتاج البحث إلى هذا الشاهد عبد الرحمن عن أبيه صفوان أو يجوز أن يكون ابن أمية صفوان ابن أمية ابن خلف ويجوز أن يكون صفوان ابن أمية ابن يعلى ابن أمية صفوان ابن يعلى ابن أمية يجوز هذا وهذا يحتاج إلى مراجعة لكتب الحديث لأني ما راجعته أنا فالشاهد أن صفوان حدث يقول أخذت ثيابي عبد الرحمن بن صفوان وصفوان اللي حدث عبد الرحمن بن صفوان إن كان صفوان بن أمية فعبد الرحمن تابعي وإن كان صفوان بن يعلى صفوان بن يعلى ابن أمية فهو تابعي أيضا عبد الرحمن بن صفوان ليس صحابي الذي في بالي أنه ليس صحابي لأن نشوف الحال المراجع الحديث كله يحتاج إلى مراجعة بس أنا مشغول يقول إنه خذ ثيابه وجلس عند البيت ليرى ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى الرسول دخل البيت ثم خرج من البيت والتزم طاف ثم التزم بين الركن الرسول بين الركن وبين الباب والحجر الأسود والصحابة إلى هنا ملتزمين على الكسوة حاطين خدودهم على الكسوة وذراعهم على الكسوة إلى الركن العراقي هذا الذي عاشرنا هنا من الركن إلى الركن. هذا كحديث صفوان بن يعلى بن أمية حديث صفوان عن أبيه يعلى بن أمية الذي له حديث مع عمر قال أريد أن أرى الرسول إذا أوحي إليه فأراه حينما نزل عليه الوحي قال تعالى يا يعلى تعال انظر الرسول يوحى إليه من وراء الستار. رفع عمر الستار ستار الخيمة فرآه يغط يغط يغط يغط حتى انكشف الوحي ثم لما أفاق قال أين السائل صاحب الجبة قال افعل في عمرتك ما تفعل في حجتك واغسل عنك الصفرة والكدرة والبس لباس غير هذه الجبة. الشاهد هذا يعلان صفوان عن أبيه يعلى بن أمية. وأما هنا عبد الرحمن بن صفوان يقول إنه هو الذي أتى والظاهر أنه خطأ عبد الرحمن لا إنما عبد الرحمن ابن صفوان ابن يعلى ابن أمية أو عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية ابن خلف لكن نشوف أيهما. فالشاهد عندنا صفوان بن أمية بن خلف وعندنا صفوان بن منية وصفوان بن أمية وهو يعلى ابن صفوان صفوان بن يعلى ابن أمية. الشاهد يقول إنه لبس لباسه وجلس في بيته مع الفتحة مع الطاقة الطاقة اللي تطل على البيت قال لأنظرنا ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقول فرأيته دخل البيت ثم خرج والتزم من الركن من الحجر الأسود إلى الركن هذا الذي يلي الحجر الركن العراقي وهذا الركن الشامي ملتزم من الصحابة الرسول وصحابته من الركن إلى الركن. هذا حديث صفوان بن يعلى ابن أمية صفوان ابن يعلى ابن أمية. وأما حديث عبد الرحمن ابن صفوان فالذي أعرف أنا أنه تابعي عبد الرحمن تابعي واللي يقول الكلام صفوان ابن يعلى ابن أمية حتى صفوان يجوز أن يكون تابعي إلا إن كان صفوان بن أمية ابن خلف فنعم صفوان بن أمية بن خلف صحابي. وأما صفوان بن يعلى ابن أمية فهو تابع أيضا وولد عبد الرحمن تابعي. الشاهد احتاج إلى مراجعة لأني بعيد العهد عنهما وانشغلت عن مراجعة الأسماء. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر عبد الله جده عبد الله بن عمرو بن العاص يقول طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة يعني الحجر هنا قلت تعال نتعوذ بالله ونلتم قال لا أعوذ بالله من النار فمضى حتى انتهى الركن الأسود الحجر الأسود وكبر عليه أو التزمه ثم أتى الملتزم فالتزم بين الباب وبين الحجر الأسود والتزم وجعل هنا يقول جعل ذراعيه. الصحيح أنه ذراع واحد اليمنى تجعلها الإنسان على الجدار وخدك الأيمن على الجدار وتلتزم وتدعو بدعاء ابن عباس رضي الله تعالى أو تدعو بما حضرك من الأدعية الإنسان. فالحديث هنا يقول أنه التزم بذراعيه حط خده الأيمن على الكعبة وحط ذراعيه كلهما على الكعبة. الصحيح أنه ذراع واحد وهو الأيمن تلتزم به وتجعل خدك الأيمن والأيسر تدريه يصير مدلة في الأرض على الأرض والأيمن هو الذي تجعله الإنسان على الجدار العاري إن استطعت أن تلتزم بالتزام بين الباب والحجر العاري بالجدار تجعل خدك على الجدار على الحجر ويدك اليمنى على الحجر ثم تدعو بأي دعاء حضرك وإن حضرك دعاء ابن عباس فلا بأس بذلك. وأما التزام اليدين فهذا الحديث ورد لكن الصحيح أنه يد واحدة. نعم. يقول هذا ويقول هكذا رأيت الرسول. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول هكذا رأيت الرسول فعله، يعني بيديه كفين، لكن اللي في الصحيحين لحديث جابر وعائشة أنه التزم بيد واحدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن عمرو ابن ميسرة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا السائب بن عمر المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله ابن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشطحة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا؟ فيقول نعم، فيقوم فيصلي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى عن فيها السائب بن يزيد عن أبي أنه كان يقول ابن عباس أنه كان أبوه كان الولد كان يقول السائب بن يزيد قال حج بي والدي وأنا ابن سبع سنين، ثم لما كبر وعمي بن عباس لما كبر بن عباس رضي الله عنه عمي، وكذلك جابر وكذلك كثير من الصحابة كعب بن مالك كانوا يقادون لأن الماء الأبيض ما كان له دواء عندهم سابقا، ما كان الماء الأبيض شال ولا كان الماء الأزرق يشال، فمن عمي ترك عيونه لأنهم يقولون إن الله تعالى وتقدس يقول في الحديث القدسي من أخذت حبيبتيه وصبر واحتسب فله الجنة، يقولون إحنا نبي الجنة ما يعالجون، مع أن قد يكون في علاج هناك المر والصبر، إذا نقعته الإنسان وجعلت قطرة وصفيته ثم نقعته ثم قطرت بعينك اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا وإن كان حار ومحرق لكنه يزيل الماء بإذن الله، يزيل الماء الأبيض يزيله شوية شوية شوية ويزول بإذن الله ويرجع لك بصرك الإنسان. كانوا يستعملون هذا لكن يقولون لا، ربنا تعالى وتقدس يقول من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب فله الجنة، فنحن نحتسب. وكثير من الصحابة كان يعمى من الماء الأبيض وأحيانا من الماء الأزرق. فالشاهد بن عباس كان يقوده السائب بن يزيد الذي حج به والده بن سبع، لما كان عمي بن عباس كان السائب يقوده يقول أنا طوف أنا وياه، ثم يقول أنبئت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتزم ما بين الباب ويقول نعم فيقوم ويصلي. نعم. باب أمر الصفا والمروة. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن هشام بن عروة حاول، وقال رحمه الله وحدثنا ابن الصرف قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ قال فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنى وكانت مناة حزو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الطواف بين الصفا والمروة، يعني السعي، يسمى حنا السعي والعلماء يسمونه الطواف ويسمى السعي، يسمى سعة أم إسماعيل وطافة أم إسماعيل كل واحد، يعني طاف بين الصفا والمروة أو سعى بين الصفا والمروة. السعي حينما يجري يسمى سعى، وحين يمشي يطوف، لأنك من الصفا إلى المروة تطوف الإنسان، وأما البيت يسمى الطواف ما يسمى السعي، يسمى الطواف أو الرمل. أما المروة والصفا فإنه يسمى سعي ويسمى طواف، لأنك تطوف يعني تدور هنا وهنا أو تسعى تجري الإنسان بين الميلين ثم تقف. الشاهد يقول باب الطواف بين الصفا والمروة. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أنه قال لعائشة ثم حول السند أبي داود رحمه الله فقال حدثنا أحمد بن السرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال ابن السرح وابن وهب مصريان مثل أحمد بن صالح مصريان قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن نبي عروة بن الزبير أنه سأل عائشة قال ليش أنا ما أرى أن الطواف بين الصفا والمروة واجب لو ما طافوا ما في شيء لأن الله يقول أما قالت بئس ما فهمت لأنه فهم أنه قال فمن تطوف بهما فلا جناح يعني ما جناح وقالت لا الصحيح أنه لو كان كما تقول لقال ألا يطوف بهما لا جناح ألا يطوف طب البيت واخرج لها كبس لو كان كما تقول لقال الله ألا يطوف بهما ولكن يا ابن أختي إن الأنصار كانوا يعتمرون ويتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة ليش؟ لأن فيه إساف وفيه نائلة في وقت المشركين في صنم يسمى إساف حجر ونائلة على المروة وإساف على كانوا رجل وامرأة فزنيا تحت الكعبة فقلبهم الله حجارة الاثنين فقال حطوا الصفا إساف حطوا على الصفا وحطوا نائلة فكانوا صنمين معبدان ولهذا تعوذ بهما أبو طالب وعيدكما وأساف ونائلي في قصيدته التي يحمي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ويثني على الرسول فيها ويمدحه ويزعم أنه يحميه من قريش كلكم يا بني عبد مناف من تعرض ابننا محمد فالويل له فسنحاربه نساء والرجال ويتعوذ أعوذكما بالبيت وبين ساف ونائلة وبكذا إلى آخره قصيدة طويلة باللام مذكورة في سيرة ابن هشام آخرها اللام على قافية اللام فالشاهد أنه ذكرها وأخبر أنه ما يمكن أن يدع ابن أخيه لأحد من كفار قريش من أتاه بشيء فإننا سنضربه على رأسه نساء ورجال الشاهد أن أساف كان رجل ونائلة امرأة وزنيا تحت الكعبة فقلبهم الله حجارة فأخذوهم المشركون وجعلوا واحد على الصفا واحد على المروة فالأنصار يتحرجون من الأصنام هذه لأنهم يقول كيف نطوف بين صنمين ونحن نعبد منات يعبدون منات الأنصار وبعضهم يعبد مجنة وبعضهم يعبد اللت الذي يلت الذي في الطائف وبعضهم يعبد فأهل المدينة يعبدون منات وهذا الأنصار وغيرهم وبعضهم يعبد مجنة وبعضهم يعبد اللات فالشاهد أنها ثلاثة ذكر الله في سورة النجم إنما الأنصار يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى وتقدس لما حجوا سألوا أو لما اعتمروا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نطوف بين الصفا طاف الرسول وشافوا الرسول يطوف فسألوا كنا نتحرك حنا فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني نسك من الأنساك وشعيرة من الشعائر لا زيد من الطواف فيها ولا ما يصح حجك ولا عمرتك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما لا بد من الطواف بهما يعني لا تتحرجون أو ترون أنه إثم بل هو فضيلة ونسك من المناسك فلا جناح عليه أن يطوف بينهما من تطوع خيرا فهو خير الله إلى آخره فالشاهد أنه أن الله ذكر أن السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان ولا عليك لوم وأنه واجب عليك أن تسعى بين الصفا والمروة فصار سنة وصار ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج إلى يوم القيامة نعم. قال رحمه الله حدثنا مشدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقيل لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله الطحان قال اسماعيل بن ابي خالد عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى عن عبد الله بن ابي اوفى نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعتمر وصلى خلف المقام, اعتمر وطاف بالبيت يعني عمرة القضاء الذي جاز بها قريش, وقال هل دخل البيت؟ قال لا, لأنه ما استطاع أن يدخل البيت ولا فتحوه له ولا نادى في المفتاح ولا طالب المفتاح لأنه ما أوحي إليه بشيء, إنما الذي حصل وفتح البيت ودخل به البيت عليه الصلاة والسلام في الفتح لما فتح الله مكة دعا بعثمان بن الحجبي بن أبي شيبة الحجبي وناداه وقال هات المفتاح يا عثمان, فعثمان ما بيده مفتاح, المفتاح عند أمه ولا يستطيع أخذه من أمه, فذهب إلى أمه وقال أتيني المفتاح, قالت تعطيه محمد؟ قال نعم أعطيه محمد, قالت ما يمكن يطلع من هالبيت هالمفتاح, هذا مفتاح أو دعنيه أبوك وجدك ما يمكن يخرج, يمكن يأخذه محمد, قال أعطينيه ولا شقلت نفسي بالسيف, حطيت سيف عنه وقتلت نفسي قدامك, فأعطته إياه وأتى به للرسول عام الفتح وفتحه الرسول بيده عليه الصلاة والسلام, ثم صلى ركعتين ثم خرج وقال أيها الناس ما أنتم فاعلون؟ قالوا ابن أخ كريم وابن أخ ابن أخ كريم ابن كريم وابن أخ كريم, قال اذهبوا فأنتم الطلقاء, ثم نادى عثمان بن أبي شيبة الحجبي أين عثمان؟ قال لبيك يا رسول الله, قال خذ المفتاح خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم, لا ينزع هذا المفتاح منكم إلا ظالم, خذوها الكعبة خالدة تالدة لكم ولأبنائكم إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم يا بني شيبة إلا ظالم, فرد المفتاح إلى أمه, محمد أخذ المفتاح ودخل الكعبة ورد عليك المفتاح؟ قال نعم محمد دخل المفتاح ونزل عليه قرآن إنه ترد الأمانات إلى أهلها, فلما نزل عليه من ربنا قرآن هنا يا بني شيبة ولا ينزعها منا أحد إلا ظالم, ما حد ينزعها من الملوك كلهم, الرسول نهى أن تنزع منا يا بني شيبة, قالت هكذا حصل؟ قال نعم يا أمه, يقال أنها أسلمت, يقال أن الله هداها بهذا السبب, فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء سنة 7 من الهجرة ما دخل الكعبة, طاف عليه الصلاة والسلام وصلى عند المقام ثم خرج إلى المخيم وجلس 3 أيام ثم بعد ذلك خرج, من ثم الثلاثة خرج عليه الصلاة والسلام ولم تفتح له قريش ولم يطلبه فتحها, وما طلب فتح مكة وقريش ما فتحوا له ولم يدخل البيت, فسئل البراء هل دخل عبد الله بن أوفى؟ قال لا ما دخل البيت. نعم. قال رحمه الله حدثنا تميم بن منتصر قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى بهذا الحديث, زاد ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما 7 ثم حلق رأسه. يقول أبو داود رحمه الله مستمرا على المتن الذي هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وصلى خلف المقام وطاف بين الصفا والمروة أيضا وحلق رأسه فوق المروة وفرقه على الناس. يقول أبو داود حدثنا ابن المنتصر قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل قال إن الرسول طاف بالبيت وصلى خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بين الصفا والمروة 7 مرات ثم حلق رأسه, وتمت الرؤيا التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتن تدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون, نزلت هذه الآية في سورة الفتح لما انصرف الرسول والصحابة مغضبين وزعلانين وجزعانين ليه الاتفاقية هذه يا رسول الله وليه نهدمون هادم قريش ونحن أعز منهم وليه حنا مسلمين هم كفار نتركهم وليه ما ندخل مكة وانت اخبرتنا انك رأيت رؤيا, قال هل قلت لكم هذه السنة؟ قالوا لا, قال ستدخلونها, فأنزل الله تصديقا لرؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام تدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافوا, تطوفون بالبيت آمنين وتسعون بين الصفا والمروة آمنين وتحلقون رؤوسكم آمنين سيكون هذا, فكان عام 7 بعد هذه الآية بعد هذه السورة لما نزلت بسنة جاء الرسول وطاف آمنا وسعى بين الصفا والمروة آمنا وجلس ثلاثة أيام ثم خرج عليه الصلاة والسلام. فصدق الله رؤيا الرسول ورؤيا الأنبياء حق. فالشاهد أن عبد الله بن أبي أوفى يقرر أن الرسول ما دخل الكعبة السنة السابعة من الهجرة لأنه لم يطلب من المشركين المفتاح، ما طلب من عثمان المفتاح، وإن كان عثمان أسلم في تلك السنة هو عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأمم. لما حصلت اتفاقية أسلم أمم من أهل مكة وصار يهاجرون بأولادهم. يقول ابن عباس هو قربي وأنا طفل، كنا مستضعفين وشالنا أبوي العباس في السنة التي كان فيها التعاهد سنة سبع، ثم جاء مع الرسول في فتح سنة ثمان غازيا مكة العباس مع الرسول عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أنه لم يدخل كعبة تلك السنة لأن قريش لم يفتحوها وهو لم يطلبها من عثمان وصلى خلف المقام. والشاهد أنه طاف بين الصفا والمروة فكان ركن وكان نسك وكان تشريعا إلى يوم القيامة. فمن اعتمر وطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة فهو على عمرته إلى يوم القيامة، لازم يتطوف وتقصر أيضا، وإلا فامرأتك حرام عليك، لا بد أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. حتى ولو كنت عاجزا أو مريضا استأجر عربية وإلا يحملك أخوانك كان معك إخوان حتى تنهي سعيك الإنسان، وإلا ما صح حجك ولا عمرتك. نعم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن زمهان قال أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعوا، قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير ابن أبي معاوية ابن أبي خيثمة قال عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن قال إن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو يسعى بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن أشوفك تمشي بين الصفا والمروة والناس يسعون يجرون بين الميلين يجرون بين الصفا والمروة وبعضهم بعض الناس يسعى من الصفا إلى المروة يجري اجتهاد منهم، وإلا فالرسول لم يسعى لبين الميلين فقط، لكن الناس اجتهاد ينزل من الجبل من جبل الصفا ثم يركض حتى يصل إلى مروة ثم ينزل من المروة يركض. طيب هذا تعب ومشقة عليك ابن آدم في السعي في وسط الوادي، بس وادي اللي يسير فيها الخيل هذا اللي سعى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان هاجر رضي الله عنها وعليها الصلاة والسلام سعت من الجبل إلى الجبل وسعت من الجبل إلى الجبل سبع مرات وتستريح في الوسط، لقت الوسط استراحت وتسمعت ثم رقت الصفا ثم قالت أنصت ما في صوت ما في أحد يجيني ما في غوث، حتى تمت سبع مرات على جبل المروة. على جبل لما صعدت جبل المروة سمعت صوت جبريل قالت أغث إن كان معك إغاثة، فأتت إلى جبريل عليه الصلاة والسلام قد ركض رجله في الأرض وطلع الماء يفور والطفل عندها يصيح عطشان، فجاءت وأخذت الحجارة وحجزت الماء وشربت وأخذت الوضوء أطعمته وأرضعته وأسقته إلى آخر أغاثها الله تعالى وتقدس بجبريل. شاهدنا أن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه قال لمن سأله إني أنا إن سعيت فقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسعى وإن أمشي فقد رأيت الرسول يمشي وأنا شيخ كبير وبمشي مشي، ما لي شغل بالجري، اللي بيجري يجري واللي بيمشي يمشي كله ركن، المهم قطع ما بين المسافتين. ولهذا ورد سؤال على كثير على علماء الأزهر من يجي ثلاث سنوات وورد على علماء مكة شخصين شالهما شخصين بجبرية الواحد وجهه على الثاني وسعوا بين الصفا والمروة هل يصح سعيهما؟ لأنهم قطعوا هذا يروح إلى المروة ظهره على المروة ثم يجي الثاني ظهره على الصفا، هل يصح السعي وتصح العمرة أم لا؟ فأفتى كثير من العلماء إن كان المقصود من الصفا والمروة قطع مسافة ما بينهما فلو تدربت تدرب الإنسان صحت حجك وعمرتك وأولاي تصح لأنهم سعوا بين الصفا، يصدق أنهم سعوا. وإن كان المقصود من الصفا والمروة صفة خاصة وشعيرة خاصة فلا يصح سعيهما، ولا يصح سعي من قطعه قاعد يعني إلا على عربية إذا كان عاجز، ولا لابد يمشي مشي أو يجري جري أو يحمل إن كان عاجزا، لكن وجهه إلى المروة ووجه الثاني إلى الصفا ما يصح، إلا إن قلنا أن المقصود من المسافة قطعها على أي صفة كان فهذا يصح على هذا القول، يصح السعي لهؤلاء وهؤلاء. فإن كان لا إنه شعيرة من الشعائر وصفة من الصفات مثل صفة المطاف، لابد تطوف بشروط أن يكون يدك اليسرى على المطاف، وأن لا تلتزم بالملتزم، وأن تكون طاهر، وأن تكون كذا. فالسعي إذا كان بهذا الشكل وأنه لابد تقطعه على صفة من الصفات والصفة التي فعلها الرسول فلا يصح سعي من تدحرج، ولا يصح سعي من تلقى الصفة بظهره أو تلقى المروة، ما يصح. هذا فتوى كثير من العلماء. والصحيح أن المقصود هو قطع المسافة، المقصود هو قطع المسافة ما بين الصفة والمروة، فإذا قطعت المسافة على أي صفة كان يصح إن شاء الله الصحيح، يصح الحج. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب الزكاة: وتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من حب وقمح وشعير وباقي لا، ولو كان الحب وحب الرشاد وحب الفج والخردل، ولو كان الحب لما لا يؤكل كحب أشنان وحب قط ونحوهما. يقول الشيخ إن الزكاة في كل ما يدخر حتى لو لم يؤكل، بخلاف الأئمة الثلاثة فإنه يقولون لابد أن يكون مأكول، أما لنا أو للأنعام، أما لنا أو للأنعام، حبوب مثلا البرسيم، حبوب الأشياء اللي تأكلها الأنعام يكال فإنه فيه الزكاة، أما الذي ما يوكل لا لنا ولا للأنعام فليس فيه زكاة. الإمام أحمد يقول لا، كل مدخر حتى القطن، حبوب القطن وحتى السرمع اللي تتبقى الجلود وحتى الأشياء اللي تدخر وتباع بأثمان غالية فيها الزكاة، لازم إذا حال عليها الحول تزكي قيمتها لأن فيها الزكاة، أو تكال كيل لأنها تكال كيل، القطن حبوب القطن يكال والسرمع يكال وغيره من الأشياء تكال، فزكاة ما تخرجه الأراضي علته فالكيل للتقاضي والادخار. يقول في المفردات: زكاة ما تخرجه الأراضي زكاة علته، علة الزكاة فيه ما هي؟ علته فالكيل للتقاضي والادخار، لا للاغتيات، لا ما هو للأكل، ما نقول إنه للقود ولا ولا نقول سائر النباتي، لا للاغتيات ولا نقول سائر النباتي. زكاة ما تخرجه الأراضي علته فالكيل للتقاضي، علة الزكاة في أنه يكال، وعلة الزكاة في أنه يدخر، فإذا كان مكيلا مدخر ففيه الزكاة. زكاة ما تخرجه الأراضي علته فالكيل للتقاضي والادخار، لا للاغتيات ولا نقول سائر النبات. كثير من العلماء يقول سائر النبات يكال ويزكى، وهذا ما ليس بصحيح، لأن فيه البرتكان وفيه التفاح وفيه الخوخ وفيه الحبحب وفيه الخربز، هذا يعد عد ما يكال كيل، وما لا يكال ما يحصر، ما نقدر نحصره بمكيل ولا نقدر نحصره بميزان، إنما زكاته بقيمته، إذا حال على القيمة الحول فإنك تزكيه لأنه على التجارة. فكل ما يلقط ولا يمكن أن يكال لا زكاة في نفسه، إنما الزكاة في قيمته، إذا بيع تزكي قيمته وحال على القيمة الحول تزكيه لأنه مثل البيوت ومثل عرض التجارة. نعم. أو كان الحب من الأبازير كالكسبرة والكمون وبذر الرياحين وبذر القفة ونحوهما، كبذر بطيخ بأنواعه وبذر خيار، أو كان الحب أو من غير حب كصعتر وأشنان، أو من ورق شجر يقصد كسدر وحطمي. السدر والخطمي وحبوب السدر وحبوب الخطمي والإشنان الذي يغسل فيه الإشنان كان يعرف الحين انتهى وحطوه الإنسان تايد وما تايد، بدل الإشنان كان التايد والصابون اتفينا به عن الإشنان، وإلا في الإشنان أنظف رائحة وأحسن تنظيف للجسد. الإشنان شجر يجيبونه يدقونه ثم يحطوا بالماء يزبد يرغي كإرغاء التايد الآن، يرغي يصير زبد، غسل بدنك الإنسان يطلع رائحة نظيفة مرة وينظف الجسد بغسلة واحدة. شاد الإشنان، حبوب الإشنان وحبوب الكزبرة وحبوب البطير وحبوب كل شيء يكال ويدخر فإن فيه الزكاة عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أو من ثمر كتمر وزبيب ولو نصف، يقول أو من ثمر كتمر وزبيب ولوز وغيره مما يؤكل ففيه الزكاة بلا خلاف، لكن الخلاف أن كثير من الأئمة يرى أن الزكاة في كل ما أنبتته الأرض، كل نبات على وجه الأرض زكاة، هذا بعض الأئمة، لكن الصحيح أن ما يكال ويدخر هو الذي يزكى، والباقي ما معدود عدد الحبحب كيف نزكيه، كيف نزنه ولا نكيله، والخربز والبرتكان والتفاح والأشياء قيمتها هي اللي تزكى. نعم. ولا تجب في عناب وزيتون لأن العادة لم تجرب ادخاره، ولا في جوز النصى لأنه معدود، ولا في تين وتور ومشمش، ولا في بقية الفواكه كتفاح وقمثرى ورمان وموز وخوخ، لأن لما روى دار قطني عن علي مرفوعة ليس في الخضروات الصدقة. يقول رحمه الله أن علي رضي الله تعالى عنه يقال إنه يرفعه ويقال إنه موقوف على علي، قال ليس في الصافة الخضروات صدقة لأنها ما تحصر بكيل ولا وزن، الحبحب لا يحصر بكيل ولا وزن، والبطيخ والرمان والكمثرى والموز وغيره ما يحصر بكيل ولا وزن، تزنه بالكيل ولكن ما ينحصر لأننا عندنا نصاب، ما هو نصابه ما ندري كم نصابه، فالشاهد أنها تزكى القيمة. ولهذا روى الإمام أحمد عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في الخضروات بل في قيمتها، وهذا الحديث يروى موقوفا على علي ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام أحمد رحمه الله يأخذ حتى بقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره، الأئمة يقولوا الخضروات كلها ما هو بس كلها تزكى، وبعضهم يقول كلها ما تزكى إلا المكيل من حبوب وتمر، من حبوب وتمر وزبيب تزكى وما عدا ما يزكى، يعني في خلاف كبير بين أتباع الأئمة الأربعة. نعم. وتجب الزكاة في كل مكيل مدخر بشرطين، أحدهما أن يبلغ المكيل المدخر نصابا وقدره أي النصاب بعد تصفية حد من قشره وتبنه وبعد جفاف ثمر وجفاف ورق 5 أوسق، يعني 300 صاع، 5 الأوسق، الوسق 60، اضرب 60 في خمسة تطلع 300 صاع، كل 100 فيها نصف العشر 5، كل 100 من 300 5، فاجمعها 5 و5 و5 تصير 15، هذا النصاب إذا بلغ 300 صاع، كل مكيل مدخر بلغ 300 صاع أخرج بعد التصفية، تصفي الحب من تبنه ومن قشره، تدوسه وتصفيه من قشر وتصفيه من التبن، القصب اللي إذا دار البغل أو دار الحمار أو دار الفرس يدور وينقيه من التبن، هذا القصب هذا لازم تصفي الحب من قشره ومن تبنه، فإذا تصفى الحب وصار مكيلا كلها كالساعة 300 صاع وأخرج عن كل 105، يعني 15 صاع في كل 300، التمر إذا جف وقبل الكيل كذلك 300 صاع تخرج عن كل 105، كذلك الذرة كذلك الشعير كذلك كل ما يكال ويدخر ويقتاد من الحبوب اللي تدخر وتكون من الخضروات، حبوب الخضر الكزبرة وبقدونس وغيرها من الحبوب التي تكال وتدخر تكيلها كل 300 صاع في 15 صاع وهكذا. نعم. والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن أي قدرت به لتحفظ من الزيادة والنقص، يعني إن العرب نقلوها من المكيل إلى الموزون، فإن نقلت المكيل إلى موزون فالكيلة صاع الرسول عليه الصلاة والسلام 3 كيلو يومنا، هذا شوف الكيلو اليوم ما نعرف إلا بالموزون بالوزن، فالوزنك كل صاع 3 كيلو كل صاع 3 كيلو كل صاع 3 كيلو، انظر 300 صاع اضربها بـ3 كم تطلع، هذا النصاب يطلع النصاب بالكيلو، فأخرج إن شئت كيلو وإن شئت كيلة أنت حر يا الإنسان. نعم. الشرط الثاني ملكه أي النصاب وقت وجوبها أي زكاة، يكون مملوكا لك النصاب اللي حل عليه الزكاة يكون مملوكا لك حال وجوب الزكاة وإلا فلا، فلو مثلا أن الإنسان وهب نصابا عندما حلت الزكاة قال يا فلان خذ هذا النصاب لك، التمر هذا لك، وهو أكثر من 300 صاع لا زكاة عليه. ليه؟ لأنه خرج من ملك فلان إلى ملك آخر، هذا الآخر لازم يحول عليه الحول ولا ما عليه زكاة، انقطع الحول خلاص. متى ما خرجته لامرأتك وهبته امرأتك أو ولدك أو صديقك أو أخيك أو الفلاح، متى ما خرج وانقطع الحول لا زكاة فيه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على